فأدخل العمرة على الحج. وهذا على رأي من يرى جواز إدخال العمرة على الحج، أو يقال إنه أحرم بالحج، أي إنه فعل ما يفعله المحرم بالحج، لأن القارن لا يجد يفعل الحج على فعل المحرم، أفعالهما سواء، فيحمل قوله فتحمل جواز الحج على يلا على أنه فعل ما يفعله الحاج المحرم. فصار في هذه المسألة في رواية إحرام بالحج وجهان من الجانب. الوجه الأول أنه كان في أول الأمر حج مفردا، أي أحرم بالحج، ثم قيل له قل عمرة الحجة فأدخل العمرة على الحج. وهذا وإن كان خلاف ما هو مشهور عند الحنابلة، لكنه قول قوي أن يدخل الإنسان العمرة على الحج ويكون قادم. لكن سيأتينا إن شاء الله الحج أنه إذا أحرم بحج وحده أن الأفضل أن يفسخه إلى عمره ليصير متمتعا. طيب التمتع الذي قال أنه أحرم متمتعا كيف نجمع بينه وبين من قال أنه حج قارنا؟ الجواب أن القران يسمى تمتعا في عرف الصحابة، يسمى تمتعا، ووجهه أنه تمتع بالترفه في عدم إيجاد سفرتين للحج والعمرة. كلام معقول ولا ها؟ طيب القارئ حصل له في سفره هذا عمره حجه، أليس كذلك؟ ولو أراد أن يجعل عمره في سفر والحج في سفر للزم أن يتكلف مر سفرين، فهنا تمتع بترك أحد السفرين، بترك أحد السفرين، فصار متمتعا. كما أن التمتع في لغة الصحابة يشمل القران، وعلى هذا يكون تكون النتيجة أنه أحرم قارنا، وأن رواية إحرامه بالحج مفردا أو متمتعا لا تنافي، وحينئذ يزول الاضطراب، حينئذ يزول الاضطراب في الحديث. وكذلك إذا أمكن الترجيح بأن كان أحد الرواة في الحديث المضطرب أوثق من الراوي الآخر، فيقدم من يقدم الأوثق، لأنه لا يمكن أن يعارض الأوثق بما دونه، إذ أن المعارضة لا بد أن يكون المعارض مقاوما. أما إذا كان غير قائم فليس بمعارض، ولهذا يقال القائم غير المقاوم ليس بمعارض. حتى لو فرض في الحديث لكن لا يعارض الحديث الآخر، يعني بمعنى أن الحديث الآخر أقوى منه، فلا معارضة بينهما، لأننا سنأخذ بإيش؟ بالأرجح. وكذلك إذا كان هناك نص أخذنا بالناسخ. ثم قال وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، قد يقع الإبدال عمدا. شوف رحمه الله هذه النقبة لسيرة أشارت إلى هذه المسألة النادرة، يعني أنه ربما يمتحن المحدث، يمتحن المحدث فيساق إليه الحديث ويبدل أحد الرواة بالآخر امتحانا، أو يرتب إسناد حديث على حديث آخر لنمتحنه، كما حصل ذلك للبخاري رحمه الله حيث أرادوا أن يمتحنوا فأتوا بمئة حديث وركبوا إسناد كل حديث منها على الآخر وساقوا الأحاديث بأسانيدها المبدلة، فلما انتهوا من مئة حديث يلصق هذا كله خطأ، ثم ساق الأحاديث كل حديث بإسناده الصحيح، فعرفوا أن الرجل إماما في الحديث.

أو حصل التحريف أو التصحيح مع ثقة كل منهما. يقول يرد علينا شيء آخر غير مسألة الضعف والقوة. يرد علينا قد يكون هذا الراوي الذي صحف إليه أو حرف ليس شيخا للتلميذ الذي هو شيخ الأول الذي هو التلميذ الأول، وربما يكون هناك انقطاع. ما هو واضح؟ ها واضح؟ ها ما هو واضح؟ طيب مثل عبد الله بن سلام وعبد الله بن سلام، لنفرض ان عبد الله بن سلام كان في القرن الثالث، عبد الله بن سلام بالقرن الخامس كذا. جاء انسان وروى الحديث عن رجل عن عبد الله بن سلام، سلام اللي في القرن الخامس، وجعله عن عبد الله بن سلام، وش يصير الحديث؟ منقطع. منقطع لأن بين الراوي اللي في القرن الخامس وشيخ اللي في القرن الثالث 200 سنة، فيكون منقطع. فصار المصحف والمعرف حتى والمحرف حتى لو كان البدل المبدل منه لو كان ثقتين فإنه لا من أقسام الضعيف. ليش؟ لاحتمال إيه؟ الانقطاع، الانقطاع أو غير ذلك، المهم أنه من أقسام الضعيف. يقول ها؟ انتهى انتهى الحين؟ لا حول ولا قوة. لا لا ما ندخل بالشرط العشر دقائق الآن. لا اي احسنت اي نعم ضيقنا عليه من قبل. شيخ في الجزيرة لا تحتمل، نعم والمسلم خفيف النقل المعاصر. طيب توافقون على هذا؟ ما يوافقون. الفرق بين المذلف والمرسل الخفيف. ينعكس. طيب والمرسل الخفيف إذا المدلس يرمي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، كذا يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه. والمرسل الخفيف عمن عاصره، نعم يروي عمن عاصره ولم يلقه. طيب فإن روى عمن عاصره ولقيه ما سمعه منه مدلس. ها روي عمن عاصره ولقيه ما سمعه منه، ها مرسل واضح. هذا المرسل الواضح. ها خفي كيف اتصل ملقن ولا غير ملقن؟ الله عزيز. طيب اذا روى عمن عاصره ولقيه ما سمعه منه فهو متصل، وان روى عمن لقيه ما لم يسمعه منه لا مدلس، وان روى عمن عاصره ولم يلقه فهو مرسل خفي. طيب ما عاد يمكن النقش ان شاء الله نخلي الدرس القادم يعني مسألة مناقشة. ها اي ان شاء الله مقله. وقد يكون مقلا فلا يكون الاخذ عنه، وصنف فيه الوحدان، او لا يسمى اختصارا وفيه مبهمات، ولا يقبل المبهم ولو بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لما ذكر رحمه الله مناقشة. طيب وصلنا إلى إيش؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كان الحديث رد لطعن في الراوي بكونه كذابا، فماذا نسميه؟ نسميه الموضوع. وش معنى الموضوع؟ يعني مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما حكم الكذب على الرسول؟ والدليل؟ الكذب عليه متعمدا فهو مقعده من النار. طيب احسن. الأحاديث الموضوعة هل صنف الناس فيها؟ أيها صنفوا فيها. هل تحفظ كتابا في ذلك؟ طيب نعم. الموضوعات من جنب الموضوعات اللي وراء هذا أي مثل موضوعات من جنب. طيب ومثل فوائد مجموعة في الأحاديث الموضوع ومثل كشف الخفاء والإلباس المهم كثيرة، لكن من العلماء من يتهاون بالموضوعات مثل ابن الجوزي، ولهذا قيل لا عبرة بتصحيح الحاكم ولا بوضع ابن الجوزي ولا بإجماع ابن المنذر. طيب إذا كان الطعن في الحديث لاتهام الكذب لاتهام الراوي بالكذب عبيد الله سمى مكفوح كذا، إذا يمر علينا هذا فيه رام مكفوح يعني إينا. طيب وهذا الحديث الذي فيه رام مكفوح هل يقبل؟ لا يقبل. أحسن. إذا رد لفحش الغلط أو الغفلة أو الفسق يسمى مكعبا، ما هذا الرأي؟ على رأي من لا يشرك، من لا يشرك المخالفة. صحيح. إذا رد الحديث لوهمه نعم الحديث ضعيف معلوم ضعيف لكن نرد، لكن ماذا يسمى؟ نعم متروك بمعنى العام اللغوي يمكن كل الضعيفات متروكة مردود، كل الضعيفات مردود، لكن له اسم خاص يا حمد. إذا رد نعم الحديث إيه نعم لوهم لوهم الراوي نعم مشكوك مشكوك نعم معلم يسمى معلم إذا طلع عليه بالقرائن وجمع الطرق. طيب اصبر يا شيخ انتهى الموضوع. طيب يسمى المعلل. طيب المعلل هل هو من الامور السهله؟ لا ها ليس من الامور السهله. وش الدليل من كلام المعلل؟ ما يحفظ ما حفظ النخبه لا جمع الطرق، وجمع الطرق ليس بالهي، معناه انك لابد تشوف طرق الحديث في كل الكتب، فهو من اصعب علوم الحديث وفي نفس الوقت من ادق علوم الحديث، لانه قد ياتيك سند ظاهر الاتصال وهو منقطع، وحديث ظاهره عدم مخالفه الثقات وهو مخالف، ولهذا المعلل لا يطلع عليه الا الحذاق من علماء المصطلح. طيب المخالفة أنواع. أي نعم الأول تقديم وتأخير. لا لا أول إن كانت بإيش؟ لا إدخال موقوف مرفوع. لا تغيير السياق. إن تغيير السياق ولو عددتها كل الخمسة أرخصها. نعم تغيير السياق. طيب إن كان تغيير السياق فهو تغيير السياق فهو تغيير السياق. طيب مثاله حديث عبد الله مسعود في الوضوء أو لا أشك بالوضوء. لا لا، هذا أبو حديث أبي هريرة ولا سهل. أن يروي الحديث عن ثلاثة مثلا جماعة الجماعة بأسانيد مختلفة، بأسانيد مختلفة، ثم يأتي راوي فيرويها عن واحد عن الجميع بسنة أحدهم. بسنة أحدهم. هذا الاستياء. أو يركب سنة حديث على حديث آخر أيضا حتى وإن لم يجمع، فهذا يسمى تغيير سياق. طيب، ما هو مجرد المتن؟ لا، أي نعم، دمج موقوف من مرفوع مثل طيب مثل حديث الوحي، بدء الوحي كان يتحنث الغار ترى والتحنث التعب. طيب، كلام المؤلف هل هو جامع مانع او مانع غير جامع؟ قوله بدمج موقوف من مرفوع، ها؟ والثاني وش الثاني؟ هو دمج موقوف مرفوع، يعني تخلط الجميع. نعم، احسنت. وش اللي يخرج منه؟ يخرج منه يعني قول دمج موقوف مرفوع، هذا صحيح لا؟ لا مو صحيح، هذا من هنا قال رجاء. هذا صحيح لكن في غير مانع. شوف، إذا كان غير المحدود يدخل في الحد فهو غير مانع، وإذا كان يخرج من الحد فهو غير جامع. آدم، هل هو مانع جامع أو مانع غير جامع أو جامع غير مانع؟ مانع غير جامع. كيف؟ كيف كان غير جامع؟ أنه يخرج به كلام الكلام المدرج في الحديث. إيش؟ يخرج الكلام المدرج في الحديث. هو كان هو مدرج، لكن يقول دمج موقوف بمرفوع. نعم. لأنه إذا بين المدرج يخرج. إيه. إذن معنى غير مانع. غير جامع وغير مانع. غير جامع ولا مانع، كيف؟ لأنه غير جامع لأنه أخرج ما المقطوع الذي يغسله، يعني التحنث أو التعبد. لا تفك التحنث، لا تجيب المثال. نعم، خلوا بعيد. أخرج بقوله دمج موقوف أخرج المقطوع وهو ما أخرج ما لو كان دمج مقطوع، يعني من كلام التابعين أو من بعدهم بموقوف، مع أنه يدخل فيه، يدخل فيه مدرج. وغير طيب، وغير مانع من ناحيه انه اخرج اذا كان الدم مبينا. نعم، وهو ولكن يقول لابد بلا بيان. نعم. طيب تمام، اذا الاخ عرف شيء وانت عرف شيء اخر، فصار كلام المؤلف لا جامعا ولا مانع. طيب وش الاغراض؟ طيب، إذا قال دمج موقوف بمرفوع معناه أن المدرج لابد أن يكون موقوف، والموقوف من كلام من؟ الصحابة. طيب، لكن هناك مدرجات من كلام من بعد الصحابة ويسمى مدرجا، مثل والتحنث التعبد من كلام الزهري، وهو دمج موقوف بمرفوع ولا مقطوع بمرفوع؟ مقطوع بمرفوع. هذا غير جامع الآن، لأنه خرج منه بعض أفراد المدرج. ولا مانع لأنه يدخل فيه إذا دمجنا موقوفا بمرفوع مع البيان، يدخل فيه، أليس كذلك؟ وهو مدرج ولا غير مدرج إذا كان بالبيان؟ غير مدرج. ها؟ لا لا إنه قلنا غير جامع. هذا واضح ولا لا؟ غير جامع. ليش؟ لأنه يخرج منه ما إذا كان الإدراج من بعد الصحابة، والإدراج سواء من الصحابة أو من غيرهم إدراج. هذا واضح. ولما إذا قلت جمد موقوف بمرفوع مع وهو مبين، يعني بأن قال الذي أجمج وأقول كذا وكذا، أو جاء الحديث في طريق آخر غير موجود فيها الموقوف، ظاهر كلام المؤلف أنه مدرج، مع أنه إذا كان مبينا ليس بمدرج موضح، فصار مانعا أو غير مانع، صار غير مانع. إذن لا جامع، ليس جامعا ولا مانعا لآدم. أفهمت الآن؟ الحمد لله. وغير فهمتم كلكم؟ على كل حال، تكلم منكم من تكلم وسكت من سكت، والسكوت دليل على الموافقة. طيب، إذا كان التغيير بتقديم بعض الحديث على بعض، سواء في السند أو في المتن، مثل يفكر. الجار حق بسقبه. لا، الحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، وقد رواه بعضهم زين. هذا يسمى ايش؟ مقلوب. طيب، مقلوب في السند، يعني مثلا ان يروي مثلا حدثنا زيد عن عمرو فيقول حدثنا عمرو عن زيد، صح؟ يقول حدثنا زيد عن عمرو، هذا الاصل، فيقول حدثنا عمرو عن زيد، هذا قلب. طيب، ما هو المزيد في المتصل الاثنين في موسى؟ يعني ان يدخل في رجال اسماء رجلا زائدا، هذا يسمى ايش؟ المزيد في متصل الاثنين. ونسأل الآن، بماذا نعلم أنه مزيد؟ يعني بسبع الطرق أو حكم الأئمة الحفاظ، أحد الأئمة الحفاظ. ما فائدتنا من معرفة المزيد في المتصل الأسانيد؟ عبد الله، ما فائدتنا؟ يعني أن نسقط مثلا هذا الحديث، أو أن الحديث ضعيف. يمكن إذا عرفنا المزيد في متصل الأسانيد، وش فائدة؟ نعرف أن هذا الزائد إلى حاجة فائدة. ها؟ نعرف أن هذا الزائد إلى حاجة فائدة. بس؟ ما يكفي. لا لا، بنحن ذكرنا فائدتين يا عبد الله، لكن حال بينهما الخميس والجمعة. نعم، يعني الفائدة أننا نحكم من تضعيف الحديث لو كان الزائد ضعيف، هذه واحدة، ونحكم من نزول الإسناد أيضا فيما إذا كان ثقة. ومعلوم أن نزول الإسناد يوجب ضعف الحديث. وأبن آدم فهم شرافي كلكم فهمتوا؟ طيب إذا وقعت المخالفة بإبدال راو براو ولا مرجح فهو مضطر كده. وش معنى مضطر؟ هو الذي يختلف فيه الرواة على وزن لا يمكن الجمع فيه ولا الترجيح ولا النص. طيب أصل مادة الكلمة هذه مضطر ايش؟ مضطرب. طيب مضطرب من اين ماخوذه؟ مضطرب من التضارب. من التضارب وهو التعارض. تمام. طيب حصل ابدال حصل مخالفه بتغيير الكلمه ما بقى السياق على مفعله محرف بس محرف ومصحف. طيب متى ما هو المحرف وما هو المصحف؟ المحرف تغيير النقاط. المصحف تغيير النقاط. والمحرف تغيير الشكل. وإن كان بهما يسمى محرف ومصحف. طيب ما تقول في عباس وعياش؟ ها؟ صحر. عباس وعياش يكون مصحف. طيب صحيح. طيب ما تقول في سلام وسلام؟ نعم محرف صحيح. طيب ثم قال مبتدا بس اليوم ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعالم بما يحيل المعاني. صح. كيف؟ ولا يجوز تغيير المتن بالنقص والمرادف الكسر الا لعالم. يعني معناه انه لا يجوز للراوي ان يحذف شيئا من الحديث الا بشرط ان يكون عالما بما يحيل المعنى وان لا يحذف من الحديث ما يتعلق به او المذكور. انتبه شرطان. الحذف لا يجوز يعني ان نقص المتن وهو حذف شيء منه لا يجوز إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون إيش؟ عالم بالمعاني. والثاني أن لا يحدث من المتن ما للمذكور فيه تعلق. فإن كان المذكور فيه تعلق فلا بد من ذكره. ولا يجوز أن يحدث. فصار الحذف من الحديث وإن شئت قل النقص منه لا يجوز إلا بشرطين: أن يكون ذلك من عالم بالمعاني وأن لا يحذف من الحديث ما يتعلق به المذكور. نعم. مثال ذلك: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. جاء إنسان وحدث بغير طهور يجوز ولا لا؟ ليش يا أخي؟ يتعلق بالمذكور. لا يقبل الله صلاة لا يمكن. لابد أن يذكر بغير طهور. طيب لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لو حدث إذا أحدث تغير يجوز ولا لا؟ تأمل. لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ. يجوز لنقول حتى يتوضا يدل على انه على حدث.

ويكون ايش؟ نعم. إذا قال أشير حليفي نام نام ويوقف نفسه إذا امتنع منها بعض الأمن فيها أو فرقها يأتيه الفزع هل يصبح له أن يكون شوف بارك الله فيك هذا قد يكون شاهد لصحة أيها الإخوة في ختام يعني مطابقة في الواقع قد تزيد هذا الحديث ضعف قوة متجددة نحن نشاهد في مسائل مؤسسة الاستقامة الإسلامية والفتن والتوزيع وأشرف الساعة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000